ولي اليتيم هو يقوم مقام اليتيم في البيع والشراء، مثل الوكيل عنك، أنا وكلتك أنك أعطيتك وكالة بيع مثلا أرض لي، ولا تبيع بيت، أو مثلا عندي أجهزة تبيعها، هذا جائز إذا كان وكيلا، أو إذا كان مأذونا له بالتصرف، أنا عندي بسطة وبروح أصلي الظهر، ولا بروح مشوار للبيت، وقلت لي جنبي يا أبو خالد بالله إذا جاء أحد يبغى يشتري بعه، ومشيت وصار أبو خالد باع كرتون تفاح كرتون برتقال، هذا جائز لأنه مأذون له بالتصرف، هو ما هو وكيل على أموالي ولا هو وكيل على بضاعتي، لو يجي واحد ويسرق هو ما له علاقة، الوكيل مسؤول عنها، هذا لا، هذا مأذون له بالتصرف، ففي مثل هذا الحال يجوز له أن يبيع. الخامس من الشروط أن يكون مقدورا على تسليمه، ما أقول له والله شوف يا أخي أنا عندي جمل والله أنه يسواله مسيوم مني بمليون وضاع أمس في البر، تشتريه مني؟ فقلت أنت وين باع وين ضاع؟ قلت والله ضاع شوف ما بين الرياض والقصيم في هالأراضي تلقاه، ولا ما بين الرياض مثلا والجله، ولا ما بين الرياض وكذا، حددت لك منطقة اللي يسوى مليون بعتك يا رجال 50,000. طيب هذا غير جائز لأنه غير مقدور على تسليمه، هذا نوع من القمار. وأن يكون أيضا من الشروط أن يكون المبيع معلوما برؤية أو صفة، أن يكون المبيع معلوما برؤية أو صفة. قلت لك أنا ببيعك جوال، طيب وشلون أي نوع من الجوالات؟ جوال آيفون ولا سامسونج ولا وش نوع الجوال؟ قلت لك والله ما نبقى لك، ما يصلح، لابد أن أعرف صفته أو أن أراه بعيني. قلت لك والله شوف استعمال خفيف، ما في استعمال خفيف، يمكن مكسورة الشاشة 20 مرة، يمكن داخل فيروسات، يمكن ما يصلح، لابد أن أعرف وصفه أو أن أراه، وسيأتي تفصيله. من الشروط أن يكون الثمن معلوما، جيت أنا وعطيتك مثلا قلت لي والله يا أخي قلمك زين تبيعني إياه، قلت يلا بعتك خذ القلم، طيب كم؟ لن نختلف يا رجال، خذ القلم لن نختلف، هذا ما يجوز. ودائما إذا قالوا لن نختلف اختلفوا، ولذلك لا بد أن يكون الثمن معلوما، تقول لا والله خل قلمك عندك علمني كم الثمن، وهذا مهم. ولذلك حتى في الدين يجي مثلا واحد، وأنا جربتها، يجي واحد يتسلف مني مثلا يقول يا أبو عبد الرحمن أنا بمنك سلف مثلا 5,000، متى بترجعها؟ أبد آخر الشهر وهي عندك، أكيد أكيد يا أخي جيت ألعب عليك يعني. فأقول له طيب هذه 5,000 موجودة، لكن الله تعالى يقول إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وطلع الورقة وقل اكتب أقر أنا فلان الفلاني كأني تسلفت من فلان الفلاني 5,000 ريال وأتعهد أن أعيدها في تاريخ 30 من هذا الشهر. تدرون يا جماعة لما أقول له الكلام ماذا يقول لي؟ يقول لا عاد لا تحطها شهر، حطها على الأقل إلى رمضان. سبحان الله، ما أنت قبل شوية تحلف لي أنك تردها خلال شهر وتقول آخر الشهر ويسلمون الرواتب وإلى يوم جت. لذلك يقولون مقاطع الأعناق عند العقود، إذا طلعت ورقة وبتكتب قال لحظة دام الدعوة جد ترى ما أقدر أسدد خلال شهر، أسدد خلال كذا، عندها فكر أنت عاد كيف تبيع وتشتري وكيف تدين. دائما احرص أنك تكتب، إذا حجرته بالكتابة طلع الصدق عند الناس، والأعظم إذا صار في شهود بعد، إذا صار في شهود أوه هذا أكمل وأكمل. وإذا شددت عليه وأن له الحق أن يشتكيني وله الحق أن يحجر على أموالي وله الحق، قال لك يا أخي والله لو أني ما أخذ منك 10 ملايين يا أخي 5,000 هذه تسوى عندي، إذا أنت ضامن أنك بترجعها خلال شهر اكتب، وله الحق أنه يقتلني بعد إذا أنت ضامن، لكن ما دام أنك غير ضامن تجد وناوي التلاعب تجد أنك تقول ها لا لا تكتب، طيب لا تشدد علي إلى آخره. ولذلك دائما عند العقود إذا بدأت الكتابة طلع الصدق عند الناس، خاصة إذا كان في شهود، واحرص دائما أن يكون هناك شهود. أن يكون من شروط البيع أن يكون الثمن معلوما. أنا بشتري منك الشيء مسألة لن نختلف وخذها يا رجال واللي تجيبه جبه ونحو ذلك ما يصلح. والله كم من أشخاص قالوا مثل كذا، عطاك الجوال وقال لك يا رجال اللي يجي منك بركة، ثم قلت والله اللي يجي مني 200 ريال، قال لا صراحة 500، ما انت تقول يا أخي اللي يجي منك بركة وما بيننا مفاصل ونحو هالكلام الحلو، والحين تقول لي 500. والأعظم لما تكون أنت استعملت الشيء، يعني أعطاك السلعة واستعملتها، وبعد أحيانا تجي تشتري مثلا شيء. أنا قبل كم يوم مثلا بشتري بشت لخطبة الجمعة، قلت له بكم، بفصل بشت يعني بكم، قال أبدا يا شيخ ما بيننا وبينك حساب، علمني بكم، ورفض أنه يخبر بالقيمة، ما بيرى تعطيه لو تعطيني ريال. يا ابن الناس بكم، أنا سيارتي موقفة غلط، عجل علي الله يمديني. قال لا أنا ما في إلا لازم. سجلت ترى الخسارة عليك، أنا ما عجبني السعر ترى من ماك. قال أبد لو ما تعطيني شيء. فلما جئت لأسدده وقع الخلاف، أنا في بالي أنه بالقيمة الفلانية وإذا به بضعف القيمة تقريبا، وأقول له طيب اللي جنبك يبيع بهالقيمة، قال لا أنا القماش يختلف، احنا نحط القماش الفلاني واحنا نحبك باليد وهذاك يشتغل بالكمبيوتر، ويبدأ الخلاف لأنك ما اتفقت معه. صح أني صلحت أنا وياه يعني، لكن يقع الخلاف لأنك ما تعاقدت معه العقد التام. فأنت إذا وقع بينك وبين الشخص تبايع، احرص أن يكون الثمن معلوما، لأن الخلاف يقع بعد ذلك عند قضاء المال، تبدأ النفوس تتشهى، كل واحد يعني يطلب قيمة ربما لم تكن ترد على ذهن الشخص الذي أمامه. هذه شروط البيع يعني بسرعة، وسيأتي تفصيلها كلها إن شاء الله. يقول المصنف رحمه الله: ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح. هذا من شروط البيع، قلنا أن تكون منفعة مباحة وأن يكون مملوكا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لحكيم بن حزام لما قال حكيم: يا رسول الله يأتيني الرجل فيسألني البيع ليس عندي، يجي ويسألني السلعة وهي ما هي عندي السلعة، أبيعه منه ثم أبتاعه له من السوق. يعني يجي واحد يقول لك أنت أفرض عندك محل ملابس، جاء وقال لك أبغى أشتري منك حذاء، قلت شنوع الحذاء؟ قال لك والله الحذاء النوع الفلاني، وأبغى مقاس مثلا 42 أسود، أنت تعرفه وربما وراك صورته بعد، ومشهور يباع في مثلا في البطحة ب100 ريال، والناس يشترون محلات الجملة مثلا ب100 ويبيعونه ب120. قلت له خلاص تم البيع، بس أسلمك إياه العصر، جيب 120 ريال والعصر تعال استلمه. هل هذا جائز أم لا؟ هذا غير جائز إلا بشرط واحد، لأن حكيم يقول: يا رسول الله يأتيني الرجل يريد سلعة وأنا أبيعه إياها، بعدها أروح أشتريها من السوق وأعطيه إياه، أشتريها ب100 وأعطيها ب110 مثلا وربحت. قال: لا تبع ما ليس عندك. ليش لا تبع ما ليس عندك يا جماعة؟ السبب هو لو تلفت السلعة وأنت قد أخذت المال، يعني أفرض أني جيت وبعتك، فرضا جيت بتشتري مني مثلا سيارة، أو تدري خلنا على المثال الأول على الحذاء، أنا رحت وشريت الحذاء ثم جيت وحطيت الحذاء مثلا عند المحل على أنك بتجي العصر وتاخذه، فأصابته آفة، جاء فأر وقضمه مثلا، أو غير ذلك من الأشياء التي ممكن تقع، أو أصاب قطر عليه المكيف، شغل المكيف بدل المكيف ينقط عليه ماء، وصار الحذاء بدل ما هو يعني لونه جميل جديد، لا أصبح واضح أن جايه ماء من إحدى جهاته فرضا، أو قل غير ذلك من الأمور التي قد تقع. طيب هنا من يضمن السلعة؟ هل أنا أقول لك والله السلعة تلفت، ولا أقول لك تم البيع خلاص السلعة تبعك؟ هذا اللي خلى يعني أهل العلم يفتون أن مثل هذا البيع ما يجوز إلا بحالة واحدة، إذا كان البيع لا يتم إلا بعدما تتوفر السلعة. تقول له شوف أنا بوفرها لك لكن عشان أضمن أنك تشتريها جيب القيمة الآن، ثم إذا جاءت القيمة إذا وصلت السلعة فهو بالخيار يشتريها ولا ما يشتريها، فهذا جائز. إلا إذا كان عليك مضرة تقول أنت ما شريتها لكن أنا استأجرت تاكسي يا أخي بعشر ريال يوديني وعشر ريال يجيبني عشان اشتريها لك، سددني العشرين ريال. إذا كان عليك مضرة يعطيك مضرتك عشرين ريال لكن لا يلزمه شراؤها، لا يلزمه شراؤها. لذلك لابد ما يجوز الواحد يبيع إلا الشيء المملوك، المملوك له. طيب هل يجوز أني أبيع حاجات الغير؟ يجوز بشرط أن يغلب على ظني، هي ليست مملوكة لي لكن يغلب على ظني أنه يوافق، مثل محلات الجوالات اللي جنب بعض، وجاء واحد فرضا وقال لك أبي آيفون 5، قلت والله أنا ما عندي إلا الآيفونات الجدد يا أخي، ما عندي آيفون 5 خلاص انتهى من السوق. قال طيب شوف المحل اللي جنبك هذا الكشك شوف موجود، وين صاحبه؟ قلت والله صاحبه ما، وينك يا عبد الله، عبد الله وينك، ما هو فيه. قلت خلاص وخذت وإذا مكتوب عليه 500 ريال، قلت تفضل هذه 500 ريال، وأخذت 500. هذا جائز بشرط إذا غلب على ظنك أن صاحب السلعة يأذن لك، هذا جائز. أما أنك تبيع ما لا تملك ما يجوز، لكن إذا غلب على ظنك أنه يأذن لك فهذا جائز. وكذلك وقيمته معروفة يعني، والقيمة معروفة. وكذلك مثل أصحاب بسطات الخضار، جاء واحد بيشتري بعته أنت كرتون تفاح ولا برتقال، غلب على ظنك أنه يوافق وأنه يفرح بهذا البيع، هذا جائز. هذا بيع ما لا يملك متى يكون جائز؟ إذا غلب على ظنك أنه يبيح لك هذا، هذا جائز. الحالة الثانية إذا كان فيه منفعة له. النبي عليه الصلاة والسلام أعطى عروة ابن أبي الجعد دينارا وأمره صلى الله عليه وسلم أن يشتري له شاة. ذهب عروة وكان جيدا في البيع والشراء في المماكسة يعني كاسر، فاشترى بالدرهم شاتين، اشترى بالدرهم شاتين، وهو راجع من السوق إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام لقيه رجل قال له ما شاء الله وش هالغنم الطيبة هذه، تبيعني شاة منها؟ قال بيعك شاة بدينار. يلا فباعه شاة بدينار ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بديناره وشاة وأعطاها النبي عليه الصلاة والسلام. قال كيف طيب أنت رجعت فلوسي؟ قال يا رسول الله أنا اشتريت بها شاتين وبعت شاة منها في الطريق قبل شوي بدينار، وهذا دينارك وهذه. طيب السؤال، الشاتين لما شراها هل هي ملك ولا ملك النبي صلى الله عليه وسلم؟ ملك النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كيف تبيع وتشتري من غير استئذان؟ هو أذن لك أنك تتصرف بهالدينار، ما أذن لك أنك تتصرف بالمبيع. يعني حتى لو أنك شريت شات وحده وجئت بها وقال لك واحد بشتريها بمئة دينار ما يجوز تبيع لين ترجع للمالك، والله ربح بس ما أقدر أبيع، يمكن المالك عنده واحد يشتريها بألف أنا مش دراني. فهذا يسمونه بيع الفضولي، بيع الفضولي اللي يعني يتصرف بالشيء من غير إذن مالكه. ففي مثل هذا الحال يجوز هذا البيع بشرط أن يأذن المالك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء عروة قال يا رسول الله هذا دينارك وهذه شات، كيف؟ قال القصة كذا وكذا. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، إن الله يبارك له، ما شاء الله عليك أنت جيد في البيع والشراء، الله يبارك لك. يقول عروة صرت بعدها لو أبيع التراب ربحت فيه. ولذلك من الدعاء اللي تعلمته وأدعو به دائما، اللهم بارك لي في صفقة يميني. النبي صلى الله عليه وسلم دعا بها لعبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن بن عوف يقول عن نفسه لو بيع الحصى ربحت بعدها الدعوة. ودعا لعروة أن يبارك الله له، دائما اجعل من دعائك اللهم بارك لي في صفقة يميني، يعني في بيعي وشرائي، بحيث أنك إن بغيت تشتري شيء يجيك بسعر طيب، إن بعته تبيعه بسعر مربح ونحو ذلك. هذا بيع يسمونه بيع الفضولي. بيع الفضولي جائز بشرط أن يأذن المالك الأصلي. أيضا يقول المصنف هنا ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح. الشيء اللي ما فيه نفع ما يجوز بيعه. لو واحد عفوا يعني يبيع ذباب، لو واحد واشتراها ب500 ريال، اشترى له فرضا عفوا كذا كيلو ولا نصف كيلو من الذباب، قل طيب بس ليش تشتري؟ قال والله كذا بس أبغى أدخل البيت وأسوي حركة لعيالي، أفك الكيس ويطير الذباب. وإذا طار الذباب وش تستفيد؟ حركة كذا ويضحكون ويهوشون ويفتح الدرايش ويطلع. طيب وبعدين كذا، هذا عبث، هذا لا يجوز، ليس فيه نفع، وبالتالي لا يجوز صرف المال فيه. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، هذا ما هذا بيع باطل من البداية. لا يجوز تجمع ذباب تبيعه، ولا يجوز أن الناس يشترون منك. لا يجوز أن يباع الشيء إلا اللي فيه نفع. طيب لو قال لا أنا بشتري الذباب أجري دراسات كيميائية وأجري تجارب على الذباب، ذباب فيه مادة أحتاج أني أستخلص، وجدت أن الرجل فعلا صيدلي ولا طبيب ولا باحث، إذا فيه نفع له، نقول طيب في هذا الحال جائز. أما إذا كان عبثا فلا يجوز، إذا كان عبث لا يجوز. مثل ما ذكروا أن سفيها ورث من أبيه مالا كثيرا، يقولون فبدأ يصرف هالمال في السكر وفي العرب، والمال ما خلص كثير، فجلس مرة وهو سكران مع أصحابه قال لهم الفلوس كثرت ما أدري وش أسوي بها. قال له واحد تبغى تفنيها في ساعة؟ قال نعم. قال اشتري بها زجاجا ثم اشتري فأرا وسنورا، السنور القط يعني، ثم أطلق الفأر على السنور وخلها تكسر ذا الزجاج وانت تشوفهم يتلاحقون ونضحك. فذهب واشترى بكل المال زجاجا، وجاءوا صف الزجاج قوارير، ثم اشترى السنور والفأر وجعلها تركض بينه ويضحك ويا أصحابه حتى أصبح فقيرا معدما. هذا سفيه. فما ليس فيه نفع مباح، وبالتالي لا يجوز بيع المحرم. واحد يبيع مخدرات، يبيع أمور لا يجوز. طيب لو واحد باع محرما او اشترى محرما وبقي مال لصاحبه، يعني افرض واحد جاءك وقال لك انا تبت من تعاطي المخدرات وبقي للمروج عندي 500 ريال ما سددته وانا تبت الحين، فهل يجب علي ان اسددها له ولا ما يجب؟ هنا لا يجوز له أن يسددها، لأن أصلا العقد محرم من البداية، وهو يأخذ المخدرات ويجمعها على المبلغ، عقد محرم أصلا ما يجوز. مثل عفوا لو وقع رجل على امرأة ولها مال عليه قال أعطيه متاب، هل نقول له لا استغفر الله رح سددها؟ عقد محرم أساسا من بداية بينها. ففي مثل هذا الحال لا يجوز يقول له والله ما عليه عشان تطلبني قيمة حشيش ولا قيمة هيروين خذ هذه 500 ولا 1000 ولا، لا يجوز. لكن لا يجوز أيضا بقاؤها عنده، يجب عليه أن يتصدق بها أو أن يودع بيت مال المسلمين، هذا الحل الشرعي لها. أما يقول يا تعالى يا المروج خذ باقي فلوسك عنه، ما يقول له خذ باقي فلوسك. فلا يجوز بيع ما ليس فيه نفع أو ما كان محرما. يقول إلا الكلب فإنه لا يجوز بيعه. الكلب أنواع. أما الكلب المعلم، حين تشوفون الكلاب تستعمل في الكشف عن المخدرات، تستعمل في ملاحقة المجرمين. أحيانا يكون مثلا المجرم إذا ركض مثلا، وخاصة في الأماكن اللي لا يمكن استعمال السيارة فيها في الجري وراء المجرمين، الكلب عليه فيمسكه من ثيابه ولا يعضه أو لين يوقف المجرم مثلا. أو يستعمل في الحراسة، واحد عنده مزرعة مثلا ويحرس، أو يستعمل في رعي الغنم، يدرب الكلب أن الغنم اللي تند عن القطيع وتبعد يركض إليها ويردها مثلا، مدرب على هذا. أو في الصيد مثلا، فهذا جائز إذا كان في منفعة. إذا كان ما في منفعة لا يجوز، لأنك أنت لما يكون في منفعة أنت ما تشتري الكلب، تشتري من المنفعة، تشتري التدريب الذي صرف فيه، فهذا جائز. أما إذا كان ليس فيه تدريب أو ليس فيه منفعة فهذا لا يجوز شرعا. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، ونجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسن. أنا مرتبط بالصلاة في جامع آخر العشاء، الدرس القادم أبقى معكم إن شاء الله إلى الإقامة، لكن اليوم مرتبط بجامع. فأسأل الله أن ينفعنا وإياكم، نلقاكم بإذن الله.